يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامه. من يوم قمت تمرني ما تسلم، ما عاد يهم اخسرك اوني ارضى. يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامح. من يوم قمت تمرني ما تسلم، ما عاد يهم اخسرك اوني اربح. ما عاد يهم اخسرك اوني اربح، ما دام ماني ظالمك لا تظلم. ولا تذمني بظهري وانا بظهرك امدحك. عرفت بانك انت فيك اتحلم، وعرفت ذنبي ذنبي اني اصارح، وعرفت ذنبي ذنبي اني اصارح. يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامه. من يوم قمت تمرني ما تسلم، ما عاد يهم اخسرك اوني ارضى. اللي بقلبك طلعه لا تألم، اذبح كلام حافظه قبل يذبح. عجزت فيك أعلمك ما تعلم، من صحك وأعلمك ما كني أنصح. أنصحك وأعلمك ما كني أنصح. يا خيل يا مني جرحتك تكلم، لا تشيلها بقلبك وانا مقصد اجرحك. يا خيل يا مني جرحتك تكلم، لا تشيلها بقلبك وانا مقصد اجرحك. لا تشيلها بقلبك وانا مقصد اجرح. يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامه. من يوم قمت تمرني ما تسلم،